كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام الأحباب، أبواب الجنة، لازلنا نحاول أن نعرف شيئا عن أبواب الجنة لنحاول أن ندخل منها مع أول الداخلين إن شاء رب العالمين. ومعنا في هذه الجلسة الإيمانية المباركة سؤال عظيم سأله النبي الأمين، جعلته عنوان هذه الكلمة أو هذا اللقاء. قاله النبي لبلال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ هو حد يسبق النبي؟ لكن النبي بيسأله كده، في حاجة أنت عملتها يا بلال إحنا محدش عملها قبلك جعلتك من السابقين إلى دخول أبواب الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رأى الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة والترمذي وصححه الألباني من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال. خلي بالك، أصل الحديثين في الصحيحين، أصل الحديث ده رواه البخاري ومسلم، لكن دي رواية الإمام أحمد وابن خزيمة والترمذي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ هو ده العنوان، بما سبقتني إلى الجنة؟ كلما دخلت الجنة، وفي رواية: إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك بين يدي في الجنة. أنا سمعتك أنت قدامي في الجنة، أنت تعمل إيه؟ أنت كل ما أدخل الجنة عليك قدامي، كل ما أدخل الجنة عليك قاعد هناك، بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحدثت إلا توضأت وصليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. وفي رواية: يا رسول الله، ما أذنت إلا صليت ركعتين ولا أحدثت إلا توضأت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بهما، هم دول اللي خلوك تسبق للجنة. فيا من تريد أن تسبق إلى أبواب الجنة، حافظ على وضوئك، وبعد كل وضوء صلي ركعتين. حافظ. أنا عارف وإحنا بردانين والجو برد وسقعان وعاوز تقوم وتتوضأ والبطانية دافية والنوم سلطان ومش قادر تقوم، كل ما تحس ان الجو برد والميه ساقعه ومش قادر، فكر نفسك بالكلمه دي: بما سبقتني الى الجنه. قم اتوضى لعلك تسبق الى الجنه. كلما احدثت خرج منك ريح او دخلت زرت الميه والجو برد والجاكيت مش عارف تقلعه والبلوفر قافل على ايدك ومش قادر تشده والثوب، تذكر هذه الكلمه: بما سبقتني الى الجنه. كل ما تلاقي نفسك مستعجل وتريد أن تقضي مشوار ولبست بسرعة قبل ما تصلي الضحى وعاوز تنزل الشغل عشان تلحق امضى، تذكر هذه الكلمة: بما سبقتني إلى الجنة، عشان تحافظ على الوضوء عند كل صلاة. أولادنا اللي بيكسلوا يتوضوا، تقول لي: يا ابني تعالى صلي العصر أنا متوضي من الظهر، يا ابني تعالى صلي المغرب أنا متوضي من العصر، يا ابني تعالى صلي العشاء أنا متوضي من امبارح. الأولاد كده مش عارفين. ذكر أولادك بذلك، ذكر نفسك يا أولادك، قل له: يا ابني لا يحافظ على الوضوء إلا أهل الإيمان. مش أنا اللي بقول، ده النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث ثوبان وصححه النبي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أنا عارف إن هي صعبة للي عنده تعب في القولون واللي عنده وسوسة في الطهارة واللي على طول بيدخل الخلاء واللي عنده السكر، أهو صبر نفسك بكده. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ستسابق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. عود نفسك يا عبد الله، كلما أحدثت توضأ، كلما تتوضأ صل ركعتين. بفضل الله جل وعلا، أنا رأيت أمهات كبيرات ورجال كبرت سنهم وبلغوا المشيب من أعمارهم، ولما سمعوا ذلك حرصوا عليها رجاء أن يسابقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء. لولا أن أشق على أمتي. يعني أنت ممكن فعلا أنت ما بتوضي الظهر وتصلي العصر بنفس الوضوء لو لم ينتقض وضوءك، لكن إذا أردت السنة وإذا أردت المسابقة إلى النبي عليه السلام توضأ لكل صلاة حتى لو أنت متوضي. كان النبي يفعل ذلك، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ربما تكون في الشغل صعبة شوية، جاهد نفسك بما سبقتني إلى الجنة. ربما تكون في البلد صعبة شوية، صبر نفسك بما سبقتني إلى الجنة. ربما تكون وانت في وسط المؤتمر ولا في وسط الناس ولا في الأسواق وانت مشغول وبتشتري وشايل حاجات، صبر نفسك بما سبقتني إلى الجنة. حافظ على الوضوء لتسبق مع النبي إلى الجنة. حافظ بعد كل وضوء على صلاة ركعتين لتسبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة. اجعل هذه الكلمة دائما لتتذكر المسابقة عند أبواب الجنة، اجعلها أمام عينك. قول النبي لبلال بما سبقتني إلى الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السابقين، وأن يعيننا وإياكم على الوضوء عند كل حدث وعلى الصلاة عند كل وضوء. وأسأله جل وعلا أن يحببنا في الطهارة ما حيينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.